بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. آية شهيرة على الألسنة أو على الألسن، كثيرا ما نرددها، وهي من أعظم آيات القرآن الكريم، لأنها تتعلق بملك الجوارح وهو القلب. هذا القلب الذي لا ينظر الله سبحانه وتعالى إلا إليه، ينظر إلى قلوبنا سبحانه وتعالى، سبحانه وبحمده. قول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يسعدني في هذه الحلقة أن ألتقي بأحد علماء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الحاصل على الدكتوراه في علم شريف من علوم السنة، علم الحديث النبوي الشريف والدعية، وهو ليس غريبا عن حضراتكم، إذ يطل عليكم في العديد من البرامج على قناة الندى، هذه الشاشة المباركة، فضيلة الدكتور ياسر مرزوق. ألف مرحبا فيك. أهلا بك سيدنا الحبيب، الله حبك الله ولا يشفظك، الله يحفظك ويسعدك. دكتور ياسر، كثير من الدعاة يدندن في برامجه، في خطبه، في كتبه، ولهم جميعا كامل الحق في ذلك، حول مسألة القلب وعلاج أمراض القلوب، وكيف يرزقنا الله تبارك وتعالى، كيف يرزقنا الله تعالى بقلب سليم، اللي هو مذكور في هذه الآية التي سقتها في أول حواري مع حضرتك: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف نحصل على هذا القلب في أزمنة الفتن وانفتاح الدنيا وما إلى ذلك؟ ما يزقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. أنا أستغل الفرصة وأقول إن أنا مش هينفع أتكلم إلا لو الشيخ مصطفى أذن لي أن يوضع في موضعه الصحيح، فهو شيخي وأخي الأكبر، يعني باختصار هو سيدنا الشيخ مصطفى، العفو دكتور، عالم من أعلام يعني الإعلام الإسلامي، فضلا عن كونه داعية بارز ومميز في مسجده وفي منطقته. أسعد الله قلبك، جزاك الله. مسألة طبعا الكلام عن القلوب، زي ما فضلتك قلت، دي يعني لكل الدعاة ولحضرتك كامل الحق أن يتكلم فيها، لأن إلا من أتى الله بقلب سليم، خلاص. يعني هو سؤال يوم القيامة ملوش إلا جواب واحد بس: ده قلبه سليم ولا مش قلبه سليم؟ إن مش قلبه سليم يبقى فشل، إن قلبه إن شاء الله سليم يبقى يرجى له النجاة من الله سبحانه وتعالى. طالما إن هو السؤال ده يعني مش كل إجابة تنفع، هي إجابة واحدة بس لازم يبقى القلب سليم، يبقى لابد أن يسأل كيف يكون هذا القلب سليم، زي ما فضلتك سألت الآن. سيدي الشيخ مصطفى بيقول للإخوة في القناة: احنا نعرف الدكتور ياسر بايه؟ انا بقول له والله اي حاجه تنفع، والله بدون مبالغه ولا ورع كاذب اي حاجه تنفع، بس انا حابب اقول برضو ان انا قبل ما اكون معايا دكتوراه في الحديث انا صيدلي، فدايما كده ايه يبقى دماغنا عند ايه، اصل في اعراض، اصل في اسباب، اصل في علاج، بطبيعه الدراسه تفرض على الانسان ذلك يعني. نعم. فالاعراض لو الانسان لقى في نفسه مغايره او اختلاف عن الفطره التي ينبغي أن يكون عليها، اللي هي الطبيعة السهلة البسيطة، الفرح، الرضا بالقضاء والقدر، الثقة في الله عز وجل، الحكم على الأشياء حكما صحيحا، إذا وجد مغايرة عن هذه الأشياء يبقى وجد أعراض تحتاج إلى بحث، مسألة يحتاج فيها إلى أن ينظر إلى قلبه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان وابن بشير رضي الله عنه: إن الحلال بين، ولا اسمح لي أقول حديث أبو هريرة الأول، يمكن ده أظهر: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. الحديث أيضا في الصحيحين: نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب رفضها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلبا أبيضا لا تضره فتنة كاللؤلؤ، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مكخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يبقى أنا النهاردة لو وجدت إن هذا القلب لا يستطيع أن يحكم على الأشياء حكما صحيحا، وللأسف أنا بدأت بهذا العرض لأنه عرض متفشي، وهو أكبر الأعراض للحكم على القلب الذي يعني نقول ابتعد عن الصحة وظهرت عليه معالم، لا أقول الفساد لكن معالم المرض على الأقل، لا يحكم على الأشياء حكما صحيحا. لما عرضت عليه الفتنة فقبلها، لما عرضت فقبلها، نكتت فيه نكتة سوداء مقابلة لهذا الذنب ولهذه المعصية، نكتة سوداء جنب نكتة سوداء جنب نكتة سوداء، صار هذا القلب مربات تحس أنه ملغم بالغيوم كالكوز مكخيا، كوباية لا تحتفظ بما فيها من خير، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ودي حضرتك حدث فيها ولا حرج، حتة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعني لو استطردنا في يعني دقيقتين أو ثلاثة تعذرني في ذلك. أنا في مرة من المرات كان في أحد المسؤولين الكبار الأفاضل طبعا، وبيسألني عن حد كبير وفاضل زي فضيلة الشيخ مصطفى، الله يبارك فيك. بيقول لي إيه رأيك في الشيخ فلان؟ وده كان سؤال مهم يعني سيتخذ على أساسه قرار. نعم. بيقول لي إن الشيخ فلان دوت الناس كلها بتقول إن هو مش مظبوط وعنده مشاكل يعني. فقلت مشاكل سلوكية أو إيمانية. هو شايف كده، ناس بتنقل له هذا الكلام، فبالتالي مش هينفع إن احنا نتعامل معاه. قلت له والله يعني طبعا بما يليق به، كان قدامه علبة مناديل بيضاء وكان زي كده حاجة سودة، خرامة سودة على المكتب. قلت له أنا الذي أراه وأدين لله عز وجل به أن هذا الشيخ قلبه زي المناديل البيضاء دي، والناس اللي بتتكلم عنه هذا الكلام أنا شايفهم زي الخرامة السودة دي، فحتى تصير القلوب على قلبين، القلب والعياذ بالله اللي شرب الفتنة، وإحنا بنتكلم عن اللي شرب الفتنة أو أشربها لأن إحنا بنتكلم عن المرض الآن، صار قلبا أسود مربادا كالكوز مكخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، الحاجة اللي توافقه، الحاجة اللي تعجبه. النهاردة أنت ممكن تقول لواحد إن الفلوس دي حرام، دي فلوس ربا، قضى الله عز وجل أنها ربا، يقول لك لا، يطلع لها 100 فلسفة. تقول له النهاردة النبي ما عملش كده، المسألة دي إحنا مش بنختلف، إحنا مش أعداء، ده إحنا إخوة، النهاردة إحنا بنتناصح نفسنا ندخل الجنة مع بعض، ولا نفسي أنتصر عليك يعلم الله ولا أي حاجة خالص، بس القصة كلها بكل بساطة ما إحنا في طريق وفي أسئلة يوم القيامة، إحنا يعني الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، إحنا عندنا كتاب الله عز وجل جعل فيه الامتحان، والامتحان تقريبا معروف يعني الأسئلة بتاعته معروفة والإجابة معروفة، وما فيش أكتر من يعني إجابتين ينفعوا في كثير من المسائل لا سيما الأصول. فهو خلاص المسألة بكل بساطة، إحنا خلف النبي عليه الصلاة صلى الله والسلام، عليه وسلم. سيدنا النبي عمل كده ببساطة هنعمل، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يختار لنا إلا ما فيه يعني الخير والسهولة واليسر، وقال يسروا ولا تعسروا، الأمور سهلة جدا، فده الإجابات معروفة يعني. بتجد الجدل وجدل عجيب وتستغرب، وبعد ما نقعد نحكي كتير، وانا طبعا مش بنسب الفضل ليا في القول، انا بقول عموما يعني، بعد الناس ما تقعد تتناقش كتير ويعرض الحق ويتناقش فيه، تلاقي بعد كل ده سامحني رجعنا لنقطة الصفر تاني، لا يقول لك لا بس كذا. طب ما هو الله عز وجل قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، وصل الامر لدرجة يقول لك لا ما احنا ممكن هنبص علشان نتفكر في خلق الله عز وجل، يبص للحرام لامرأة نظرة محرمة عشان يتفكر. إن قلت له طيب في حدود، في يعني رجل يحل له التعامل والتواصل والتلامس وكذا وكذا والخلوة، يقول لك ده أنت كده متشدد. أنا أذكر إن أنا نفسي مر عليا زمان موقف وأنا في بكالوريوس صيدلة، كنا في جامعة القاهرة، ولقيت السكشن اللي أنا موضوع فيه قدر الله كله بنات، وكنا 600 طالب دفعة الصيدلة وقتها، إلا سكشني فيه 3 بس بنين، أنا وطالب مسيحي وطالب ثالث يعني إيه يستوي عنده حتى يستوي عنده الحسنة والسيئة. هو إنسان بسيط يعني ما فيش. فأنا رحت ببساطة للأستاذ بقول له ما اسمح لي يا دكتور فلان، يعني أنا عايز أحول من السكشن ده، السكشن 8 ساعات، اللي بيخلص بدري بيخلص في 6 ساعات، فأنا مش عارف أشتغل يعني، وبنشتغل جروبات مع بعض. فبص لي كده، وكان قاعد قدامه دكتورة أستاذة برضه، كان أستاذة كيمياء فعضوية، فبيقول لي ما هي جوزها أستاذ في جامعة الأزهر ويظل ينظر إليها، يحدق كأنها يمكن ربما يعني الزوجة لا ينظر إليها هكذا، سامحني في التعبير، والإخوة في القناة الأفاضل الأكابر والسادة المشاهدين يسامحونا، ما بقي له إلا أن يراجعها وهو ينظر إليها هذه النظرة يقول لي مش متشددة هي وقاعدة معايا وجوزها أستاذ في جامعة الأزهر، أنت متشدد وأنا حسبك هتقول ده أنا راح أوصل زميلتي دي بعد ما تخلص وانت تحافظ عليها وتوصلها لحد البيت، وظل يعني في الكلام. طبعا انا ما وجدت مني وانا طالب ضعيف الا ان اهرب من الموقف، وقلت له هو قال لي طبعا انا كنت زيك وبعمل كده، قلت له ما سيادتك عبقري تقدر تتاقلم على اي موقف وانا ضعيف، يعني انا يمكن انا برضه مش زيك. فابتسم وقال لي يعني تعجبني انت طالب، وانا هحول لك وبقى تعالى نتناقش بعد ذلك. الشاهد ان هو كان شايف نفسه 100% صحيح. لذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله في سيد الخاطر يقول: أعظم المعاقبة ألا يشعر المعاقب بالعقوبة، وأشد من ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة، كالفرح بمال الحرام والتمكن من الذنوب، ومن هذا حاله لا يفوز بطاعة. وبيسمحون السادة المشاهدين إن أنا يعني تكملة كلام ابن الجوزي، وإني تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتزهدين، ده كلام ابن الجوزي مش كلام يعني، فوجدتهم قد ابتلوا بعقوبات لا يشعرون بها، فالعالم منهم يغضب إن رد عليه خطأه، والواعظ متصنع بوعظه، والمتشدد منافق أو مرائي. ده طبعا كلام ابن الجوزي اللي ذكروا فيه الأفاضل دول أو ظاهرهم الفضل بالنسبة لنا. إحنا النهاردة لو نزلنا لو اتكلمنا عن أحوال انتكاسة القلوب، ان هم بيروا الحق باطل والباطل حق والكلام ده كله، فاحنا النهارده هنروح لمستنقعات، مش عند ابن الجوزي خالص ولا في المنطقة دي، ده احنا النهارده بنتكلم عن اللي بيقول الخمر حلال، وان اللي بيقول الخلوة حلال، وان اللي بيقول يعني ان يتعامل الرجل مع المرأة في ما يسمى مثلا بفن او نحو ذلك، فكطريقة تعامل الزوج مع زوجته او اشد حلال. ومش كده وبس، هو يقول حلال مش كده بل ويهاجم الاخر اللي بيقول يا اخوانا في حاجه اسمها قال الله قال الرسول، احنا مش متشددين ابدا ولا بنزايد ولا بنتفلسف، ده احنا كل ما فيها نفسنا كلنا ندخل الجنه مع بعض. الحقيقه الامثله كتيره جدا جدا لاعراض القلب المنتكس، القلب اللي مش فاهم صح. لذلك اسمح لي اقول الحديث اللي كنت هبدا به، حديث سيدنا النعمان ابن بشير: ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، هي اللي جاية دي، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد. أنا النهاردة محتاج فعلا إن أنا أهتم بهذا القلب، اللي لقى عنده هذه الأعراض يبدأ يفكر يشوف ايه المشكلة بتاعته، لازم المشكلة دي تتحل. لكن اسمح لي دكتور، وانا مش عايز اقطع عليك لا لان الافكار متسلسلة بشكل مبارك وجميل وكله انوار، لكن الجملة الاخيرة في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما علاقتها بما قبلها، حضرتك ذكرت الامراض وتعرف بعدين ياتي يعني ذيل الحديث او طرفه الاخير بهذا التنبيه، أداة ألا إن في الجسد مضغة، يعني بعد بيان الحلال والحرام ومنطقة الشبهات، وأنت معك دكتوراه في الحديث، ما العلاقة؟ لماذا يذكر القلب بهذا التنبيه في آخر الحديث؟ إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد، ما علاقة هذا ببيان الحلال والحرام ومنطقة الشبهات؟ انا نفسي الحلقه ما تبقاش حلقه يعني ايه زي الحلقه الراتبه ان في محاور وفي، لان انا مش شايف ان انا معاك شيخ الحقيقه، لا لا انا والله شايف انا بستفيد بفرصتك، فاسمح لي اخ واخو والله يعني، واسمح لي يعني ايه خد مساحه للكلام، انا عايز استفيد من الكلام لا الحقيقه والله معاك انا بسال والاخوه بستفيد الافاضل. بفرصتي يعني الله من يجزيك خير يا الاخوه. سيدنا ويحفظك يا رب. احنا طبعا قلنا ان الذي يحكم على الحلال البين والحرام البين والشبهات هو القلب، هو الحكم الصحيح على الأشياء، وإحنا لسه قايلين من شوية القلب يعني حكم مبني على الشريعة، على الشريعة، على ما جاء في الشريعة. على ما جاء في الشريعة. كويسة ربنا يجزيك خير، لأن فعلا هنا المسألة إن إحنا النهاردة كل واحد ساب نفسه سامحني لعقله بعيدا عن ضوابط الشرع، مشكلة كبيرة جدا. إحنا النهاردة هذا القلب اللي صار مضغة نظيفة أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، الحاجات دي لها مقدمات وليها أسباب. هو عايز أسأل سؤالي بقى، أي كيف نصل، نصل إلى هذه الدرجة نعم، أن يكون القلب نقيا أبيض نقيا، نقيا، أي غير مريض، تهب رياح الفتنة من هنا هنا غير لا مريض. يتغير، ربنا لأن يحفظك، دي نتيجة في الدنيا قبل الآخرة، ربنا مش كده؟ يحفظك، نعم ربنا يحفظك. احنا حديث الولاية المشهور بيننا كلنا، وبرضه الحديث ده نفسي الأحباب يفهموه على الوجه الصحيح، من عاد لي وليا، والحديث في الصحيحين من حديث سيدنا أبي هريرة، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. شوف دي دين بسيط خالص أهو، ولا تشددنا ولا حاجة. أنت فضلتك إمام مسجد فاضل موفد من قبل وزارة الأوقاف، إحنا بنقول يا جماعة في فرائض الله فرضها علينا من صلاة وصيام وزكاة ومعاملات وفي حياتنا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال. خلاص خلصنا الفرائض وحياة بسيطة جدا وعايشين حياة طبيعية، الطبيب في مكانه والمدرس في مكانه والداعية في مكانه، كل واحد في مكانه، بس في فرائض فرضها الله عز وجل، لأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الفلسفة الحقيقية للحياة، الحياة بلاغ للآخرة. وإن كنا كان العلماء، أنا هرجع للحديث أنا مش ناسي، يعني إن كان العلماء الأكابر الأفاضل قالوا لنا إن غاية الخلق هي العبادة، فالعلماء برضو هم بيشرحوا الغاية من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال يعبدون ليسعدون، يعني في غاية بعد الغاية، يعبدون ليسعدون. لأن فإذا قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ما هو ذبيحة الحاج دي عبادة، ولكن هذه الذبيحة وراءها تقوى، وراء هذه التقوى سعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى الحياة الطيبة مترتبة على هذا العمل الصالح، يبقى العبادة عمل صالح والعمل الصالح تترتب عليه السعادة، فهي دي الغاية من الخلق. فالولاية، حديث الولاية حديث سهل جدا بسيط، الإنسان وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وإحنا عايشين حياتنا بطبيعة عادية جدا سعداء وماشيين في الحياة وبنمارس كل أعمال الحياة زينا زي الغير، ولكن في مظلة الشر. وبعد ما خلصنا هذه الفرائض، أنا شايف الفرائض جلبت لي سعادة وجلبت لي راحة، وإن شاء الله ينتظر من وراءها الخير في الآخر. قال له طب ما زود شوية، ما هو الله فتح لي باب الخير. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته. هو التوفيق جه من هنا، فضلتك لسه بتسأل بتقول كيف نصل إلى هذا القلب السليم. هذا القلب السليم لا يوصل أصل إلى جائزة كبيرة، جائزة كبيرة، المكافأة كبيرة، نعم لا تضره فتنة ما دامت السماوات ما دامت والأرض. السماوات والأرض، ده مشروع حياة، نعم الوصول للقلب نعم نعم الأبيض نعم الثابت، نعم هذا الثبات نعم في وسط الفتن التي يرقق بعضها بعض، نعم موضوع يحتاج جهد وشغل كتير. انت فضلتك الكلام جاب بعضه، بقول لك مسجدك فين يا فضيله الشيخ مصطفى؟ قلت لي قريب من سيدي الشيخ اسامه عبد العظيم. رحمة الله عليه. احنا كنا، لما انا فاكر في مره كنا رايح له انا والعبد لله، طبعا وكنت اصغر الثلاثه، كان معايا فضيله الدكتور فوزي ابو الفضل اللي هو بيصلي مكانه في المسجد الان، وبكلمه في بالامس بنتشاور في مساله خاصه بالمسجد والمستشفى، فبيقول لي معلش سامحني الساعه 1 الا ربع كنا بنصلي العشاء، فهم لسه كانوا بيصلوا عشاء الفرض الجماعه في ما حدش يعترض، انا خلصت بدري وحضرتك خلصت بدري، هم يخلصوا كده مفيش مشكله، يعني احنا كلنا مع بعض. فالمهم الشاهد ان ايه، كنت في مره في موضوع فرايحين نستشيره، فكان معانا اخونا الدكتور مدحت خليل ودكتور سيد الدكتور فوزي وياسر معاهم المتكلم، فهم شافوني اصغرهم فقالوا يعني صدروني انا للكلام، عشان الشيخ لو قال حاجه ولا بتاع تيجي فيا انا. فاحنا بنتكلم بنستشير سيدي الشيخ اسامه، سامحوني انا سيدي دي انا هي لازمه في بقي، يعني مش وهو كذلك ملهاش سيدنا علاقه، كلنا. ربنا يحفظكم يا رب، ليس لها علاقه باي تمذهب، يعني انا اراها بالنسبه لي تاج راسي يعني. فكنا بنساله في مساله من المسائل، فهو قال بنقول له نعمل ايه مشوره يعني، وكان ساعتها كان انا عندي في اليوم ده بالليل عندي لقاء مع مسؤول كبير جدا في مساله كبيره جدا فبستشيره. قال لي طيب صلي كل واحد فيكم يصلي 1000 ركعة وكده. فطبعا الشيخ الدكتور مدحت قال له سيدنا بيقول لك رايح قبل الراجل النهارده، بعد كان صلاه العصر وقتها انت كده، فيعني 1000 ركعه دي، فقال بس صلوا 1000 ركعه وكده. المهم طبعا الكلام له مغزى. الحلول، حلول المشاكل سهلة جدا، سهلة يعني طريقها سهل جدا يعني، وهي تفضل من الله سبحانه وتعالى. بالمناسبة طبعا ما في ألف، احنا كل واحد فينا صلى جنب كده، وخدنا اللي صلى اللي قدر، اللي صلى 6 ركعات واللي وبعدين رحنا قلنا له يا سيدنا صلينا وكده، اسمح لنا نمشي بقى. قال صليته كام؟ قلنا له صلينا كل واحد 6 بس، الركعة ب 100 يعني. فانت بقى ايه، خلاها على الله يعني، دي للمزاح عشان السادة المشاهدين ما يزهقوش مننا. الشاهد ان يعني ممكن حل المشاكل بركعتين، الانسان يصليهم ويلجأ بهم الى الله. هما ايه الركعتين دول؟ يعني الانسان مش هيوحى اليه، ولكن هما دول ان شاء الله يكونوا طريق لهذه المكافأة اللي فضلتك تتفضل بها، يعني لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض. طيب موضوع القلب اسمح لي برضو، يعني نعم مش عايز، وهذا هو موضوعنا نعم في حديث تعرض الفتن بهذه او هذا الشكل الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، بهذا الوصف الدقيق والبديع نعم من كلام سيد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بتبين كيف يتعامل القلب مع الفتن، نعم والفتن لا تنتهي، نعم موجودة في كل زمان ومكان. نعم في نتيجتين، نتيجة أيما قلب أشربها بقى عنده قابلية للفتن، نعم فخلاص هي غطت على قلبه، النتيجة إن تساوى عنده المنكر بالمعروف أي نعم وأصبح فيلسوف يحلل ويحرم بمزاجه على حسب هذا القلب. نعم وأيما قلب أنكرها، نعم إحنا في حالة امتصاص للفتنة وحالة إنكار للفتنة. نعم إذن إحنا محتاجين نسأل ما هي الأدوات المعينة على القبول على والإنكار. القبول والإنكار، نعم جزاك الله ترجمة خير، عملية. جزاك الله خير سيدنا الحبيب. هو يعني لو برضو السادة الأفاضل لاحظوا إن أنا جيت عند وأيما قلب أنكرها، أنا يمكن عديتها يعني، برضو لو فضلتك لاحظت. أنا عشان كده أنا جات. عديتها، أنا لا أخفيك، أنا عديتها صراحة يعني، سامحوني الإخوة الأفاضل، أنا عديتها مش عايز أقول ورعا، لا أنا حسيت إن هي مكافأة كبيرة أوي يعني، كبيرة أوي إن أنا أقول يعني لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والله فعلا كبير. والله ده السبب يعني. ولكن طبعا فضيلة الشيخ يعني الإعلام الكبير ما عدهاش الحقيقة، وراح إيه جررنا ورجعنا ليها تاني. فأنا عايز أقول خلاص، إحنا هنقول هو تفضل من الله سبحانه وتعالى، لأن ما فيش فينا حد الحقيقة يستحق هذه المكافأة، لكن الله تبارك وتعالى رسم لنا هذا الطريق. أحيانا حضرتك وأنا وكلنا يبقى عندنا يعني ابن من الأبناء مجتهد شوية، بيصلي كويس، بيراجع قرآن كويس، بيذاكر كويس، مؤدب خلوق، فإحنا شايفين هو ما قدمش حاجة كبيرة، بس نقول له ولو عملت كذا هطلعك عمرة مثلا، اللي عمله ده ما يستحقش كل ده خالص، ولكن هو الأب بيعظم من الجائزة علشان، فولله المثل الأعلى الأعلى الأعلى، فالله سبحانه وتعالى يعظم لنا من المكافأة العظيمة لا تضوء الحديث. طبعا أنا قلت أنه في الصحيحين، فحديث من أعلى درجات الصحة حديث سيدنا أبو هريرة اللي هو تعرض الفتن، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، يبقى كل ما تعرض عليه حاجة هو شايف انها حرام، بالجمع بين الحديث ده وحديث سيدنا النعمان بن بشير الحلال وبين والحرام وبين، لا يركن يبعد عنها، لا انا هبعد عن دي، انا شايف الفلوس دي جايه من طريق حتى فيه شبهه حرام. ده شكل الإنكار، شكل الانكار، البعد والاجتناب البعد والرفض. والاجتناب والرفض، ولا افعل هذا. وبعدين نوع من انواع الانكار برضو ان انا الحاجه اسال عنها قبل ما اخوض فيها، قبل ما أدخل قبل أسأل عن اسال حكمها. عنها. انا النهارده بتعرض لمساله جديده عدت عليا، ما اعرفش فيها حكم شرعي من عالم ثقه قبل كده، ما اخدش برجلي، لا اسال لحظه، ارفع السماعه عن على المتاح من المشايخ، يا شيخ مصطفى ايه رايك في الحاجه الفلانيه، هيجيب. طب هو نفسه شايف ان لا محتاجه بحث، لك طب اديني فرصه ابحثها وبعدين هنجاوبك على الحقيقه، لا قال الله قال رسول الله، وانا شايف نفسي ان انا في الاخر خالص اقول سمعنا واطعنا، ده انا عبد. وبعدين السؤال قبل نعم الدخول في العملية هذا من الورع، قبل من الدخول الدين. من الدين، هذا من الدين قبل الدخول يعني، سامحني ربما لا يكون من الورع، ده لا يكون من ده من التكليف، انا مكلف النهارده فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. على سبيل الامر، ربنا يحفظك ويسعدك. فانا النهارده قبل ما ادخل برجلي في موضوع، ما انا عايز اعرف هو انا موقفي فيه ايه، وبعدين اكون مستعد لكل الاجابات ومستعد لكل الردود والتكليفات، لاني في الاخر خالص انا عبد لله سبحانه وتعالى. وبعدين مهما حصل يعني لا يظن احد ان اي فتوى هتحرمني من رزق هيجي لي ولا حاجه ابدا. ولا وطبعا الرزق مش شرط مال يعني، بالمطلق ما ينتفع به. يعني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث يعني يقول ان روح القدس نفث في روعي، ان نفس روح القدس اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. يبقى اي حاجه هي فلوس جايه لي، منصب جاي لي، مكانه، سعاده، اي شيء مطلق ما ينتفع به، الرزق اللي هيجي لي ما يترتب على القرار من منفعه عموما هو ده الرزق، فده جاي جاي، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. بالتالي لا يؤخذ القرار الا على ما وافق الشرع، قال الله قال رسول الله، ده بناء على السؤال. على هذا الاساس اذا انا مشيت بهذا الاساس وتحو احنا لا نستحق هذه المكافاه، يرجى للانسان اذا انضم ذلك الى حديث الولايه اللي احنا قلنا منه 3 سطور وما كملناهوش، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. طبعا الحواس المذكورة دي، السمع والبصر واليد والرجل، ليست على الحقيقة ولكن على المجاز، أي كان موفقا في قراراته، كان موفقا في سلوكه في سيره. علشان كده احنا كنا بنروح نسأل المشايخ، وعلشان كده الناس بتسأل العلماء يقولوا لهم ايه رأيك حتى في أمور الدنيا، ايه رأيك انا ابني جاب مجموع في ثانوية عامة كبير ادخله ايه، طب ايه رأيك البنت جالها عريس مواصفاته كذا، انت شايف ده مناسب سيدنا الدكتور ولا نعمل ايه؟ المشورة. هو احنا ليه بيستشير الناس دي؟ هو الناس دي لان بنظن ان الله تبارك وتعالى وفقه في اتخاذ القرار وفي مشورته بناء على ما كان عنده من الولاية المبنية على الطاعة. هنشوف ولاية مبنية على الطاعة تحتها استحملني كام سطر، 10 سطر انجاز التعبير وانت استاذ اللغة العربية. فلأن كل إنسان عنده قدر من الولاية على قدر طاعته لله عز وجل والتزامه بالشرع، هي دي الولاية، ولاية يعني طاعة لله سبحانه وتعالى. وربما يكون من مفهوم الربانية للعبد الربانية، الرباني نعم أنه لا يتحرك إلا بالله نعم وإلا بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هو ده مساره في الحياة. نعم طب أنا لو حبيت أعمل يعني محطات كده وحضرتك تربط بين هذه الأشياء، حديث تعرض الفتن على القلوب لحضرتك بدأت بيه، نعم وده محك مهم جدا نعم في تعامل القلب مع الخير والشر، الحلال والحرام والفتن بأنواعها نعم والنتائج المترتبة، نعم إما والعياذ بالله يصير كالكوز مجخي لا يستوعب شيء، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وهذه عقوبة شنيعة فظيعة أعاذنا الله وإياكم السادة المشاهدين منها، أو يصير أبيضا كالصفا يعني شديد اللمعان والنور لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ده الحديث ده معي حديثان آخران، الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، نعم احنا بنتكلم في منطقة داخلية أي جوه نعم الإنسان، صحيح صحيح ومع حديث آخر استفتي قلبك نعم وإن أفتاك الناس وأفتوك، نعم نعم صحيح يعني أي قلب يستفتى نعم صحيح وكيف يعني يكون عندي المعيار الذي يتوافق مع الشرع تبارك لك، الشريف، نعم جزاك الله خير، كلها مسألة تتعلق جزاك بالقلب الله خير، والصدر جزاك الله خير. والنوايا والباطن. السؤال استفتي قلبك ده سؤال مهم جدا، والحقيقة ده موضوع ومحل شبهة موجودة بيننا كلنا، بل يمكن عند سامحني حتى عند المخالف اللي احنا يعني انجاز ان احنا نسمي مخالف، ولو اني صراحة ما بحبش اسمي مخالف خالص يعني، ولكن هنقول مخالف للدليل الشرعي. لو حب واحد يسلك مسلك خالف به الدليل الشرعي ظنا منه انه على الحق وان كله ينفع وان كله مناسب والدليل واضح وجلي بالنسبه له، فهنسميه يسامحنا ان احنا هنسميه مخالف، وان كنا احنا بنحب الناس كلها في الله سبحانه وتعالى. مساله ان القلب يقبل ويرفض هي مساله مبنيه على مقدمات، هذه المقدمات هي التزام ب قال الله قال رسول الله بشريعه بكتاب وبقران وبسنه. اذا هو مشي في هذا الطريق من الاول فان شاء الله نظنه هو يصل الى طريق، مش هنقول ان هو قادر على الحكم على الاشياء حكما صحيحا 100%، بس على الاقل قادر على اتخاذ قرار صحيح. بمعنى انا مثلا واخويا فضيلة الشيخ مصطفى مثلا، احنا هو احنا خطباء مساجد مثلا، وبندي دروس في المسجد، ولكن النهارده قابلني مساله من المسائل، فانا مش هزعم ان انا كل حاجه مقابلاني انا كان ليا فيها سلف في قراري وأريها وعارف الحكم فيها، لا جدا وارد جدا جدا، زيك زي أي حد يقابلنا مسألة احنا مش عارفين فيها ايه، بس على الأقل هقول لا القرار الصحيح في هذه المسألة دلوقتي أنا مش عارفها، هرجع لأخويا فضيلة الشيخ مصطفى. أخويا الشيخ مصطفى قال والله ده أنا سامحني ما عدتش عليا قبل كده، طب خلينا نبحثها. طب بحثها وراح مكلمني قال لي والله أنا ما انتهتش لشيء في البحث، ما تيجي نسأل سيدنا الشيخ مصطفى العدوي. طب سألناه قال والله يا جماعة أنا أذكر مثال، ولعل حضرتك يعني المثال ده لا يخفى عليك، كان أحد الأمراء الكبار في المملكة العربية السعودية ورفع السؤال لسيدنا الشيخ ابن باز، وطبعا سيدنا الشيخ ابن باز إيه لم يفتي فيه، ابن باز لم يفتي فيه، وقال والله لم يظهر لي شيء، وراح بعت المسألة للشيخ الفوزان وقال له يظهر لك فيها شيء، فالشيخ قال له والله لا يظهر لي فيها شيء، وبعدين هما اللي راحوا رافعين للشيخ الوديان يظهر لك فيها شيء؟ قال والله لا يظهر لي فيها شيء. راح رادد على الامير يعني قال امهلنا شهرا يعني ان شاء الله نبحث المساله، بكل بساطه. فهي مساله يعني استفتي قلبك، ليس شرطا عندما استفتي قلبي ان اكون يعني ان اتخذ قرارا قرارا وافق الشرع وافق الدليل الشرعي، لكن على الاقل قرار صائب. يعني قصد الحكم وافق الدليل الشرعي لكن قرار صائب، ما هو القرار ليس حكم، القرار ان انا هو ارجئ القرار، ممكن ارجئ الحكم على الاشياء، فهي دي المساله لكن النهارده. في الحلال البين والحرام البين، خلاص بين ده بين، ما فيهاش بين، حاجة اسمها لا استفتي قلبي لا فيها. ده خلاص، ده احنا هنستفتي قلبنا في ايه؟ حاجه اما انه لا يوجد فيه دليل بين، او انني لم يصلني هذا الدليل البين على الاقل، فانا ارجئه حتى اسمع هذا الدليل. احنا النهارده السبت، بالامس القريب كانت خطبه الجمعه، وبعدين لقينا حد بعد الخطبه، ما هو بيقابلنا حاجات كده، انسان فاضل ومحب للخير وحريص عليه، وجاي بعد الخطبه قال والله احنا مبسوطين جدا وسعداء، مسجد التوحيد انصار السنه في التعاون فيصل، بعمل دعايه للمسجد اهو، وبعدين احنا مسجدنا 8 ادوار بقى يصلوا معانا، وعندنا تحفيظ قران، عندنا حوالي 3000 واحد بيحفظوا القران اللهم بارك ما الحمد شاء الله. لله بستر من الله وتنسيق مع المسؤولين. فبعد الصلاة قال والله انتوا ليه ما قلتوش بسم الله الرحمن الرحيم وانت بتقرأ الفاتحة، هي مش دي آية؟ فطبعا احنا بالراحة يعني يقصد الجهر بها. الجهر بها، الجهر بها. قلت له والله هي طبعا كونها آية من القرآن ولا من الفاتحة ولا الآية فيها خلاف، وان كان الراجح لدي انا بقول له طبعا كان الراجح لدي انا كطويل بعلم اراد فيها، انا شايف ان هي آية من القرآن تبعا لمن خلق انها ايه، لكن هي ايه ولا مش ايه مش ده محل الخلاف دلوقتي، لان انا قلت فعلا بسم الله الرحمن الرحيم في سري، يعني هو محل الخلاف بيني وبينك الان انا لماذا لم اجهر بها. بكل بساطه هي ايه او مش ايه هنخرج من دي وهنسلم انا وانت زي ما انا مقتنع وفضلتك مقتنع ان هي ايه، هنقول النبي لم يجهر بهذه الايه فلن نجهر بها. الموضوع بسيط جدا سهل خالص، ولا انا متحيز لشيء ولا انت متحيز، واحنا كلنا عالة على الشرع طيب مش عارفين انا وحضرتك بقى البتاع، احنا من هذا القلب السليم اللي هو وان افتوك الناس وافتوك، لا والله انا جوايا ده انا سمعت كذا حد من الفقهاء افتالي في المسألة دي. يعني انا كنا مرينا بموقف واحنا كان الكلام في 96 وكنا في الصيدلية، وبعدين الاكسسوارات ومستحضرات التجميل والحاجات الظاهرة، واحنا طبعا ما صدقنا، كنا فتحنا صيدليه وصدقنا بقى هنبيع وهنشوف، وبعدين احنا قلت طيب والله ده احنا بيدخل لنا ناس هيشتروا ابيض واحمر، انا بتكلم نفسي وانا عقلي قد كده صغير، وبعدين اسال سيدي الشيخ صفوت نور الدين يقول لي والله هو فقهيا يجوز بيع الحاجات دي، ولكن انا انصح بطباعه كتاب يحذر من التبرك. اسال الدكتور صلاح الصاوي يقول لي والله فقهيا جائز، وضرب لي مثال قال يعني لو واحد حج سامحوني والله انا بنقل كلام فقهاء بس هقول لحضرتك يعني انا سلكت ايه وقتها. نعم. قال لي والله واحد حج مثلا بمال حرام فتوفرت فيه كل شروط الحج الصحيح لكن المال حرام، فهنا الحج صحيح لكن يقبل ولا يقبل دي مسألة تانية، يقبل ولا لا يقبل دي مسألة تانية، ده آراء فقهاء. فأنا قالوا لي والله هذا التصرف انك كنت تبيع الحاجة دي فقهيا جائز، ولكن ننصح بكتاب الإعادة، ما يمكن هيشتروا لي كذا، يمكن هتشتري لي زوجها، يمكن هتعمل. فأنا طبعا لقيت آراء الفقهاء كده، لكن أنا وجدت بقى، أنا بقول لحضرتك أنت إزاي ممكن تشوف وإن أفتوك الناس وأفتوك. فأنا لقيت إن اللي قدامي داخلة هي فعلا متبرجة، وأنا شايف إن هي فعلا مش لجوزها، دي حاطاه في الشارع، وأنا فعلا شايف إن كان حتى هو يجوز، أنا هقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأفتيت بذلك لنفسي ولا ألزم به غيري أبدا، منطقة الورع يعني. ولا ألزم به غيري أبدا يعني. قلت خلاص، وإن أفتوك الناس وأفتوك، ابعد، ارجع عن الموضوع. من تتبع رخص العلماء تزندق أو كات، فهي هنا المسألة. فإذا ربطت القلب الأولاني اللي فضلتك اتكلمنا عنه، اللي أنكر الفتنة اللي عرضت عليك عرض الحصير، والقلب الثاني اللي هو اللي احنا سميناه يعني المضغة الطيبة، اللي هو ميز بين الحلال والحرام، وبين ولقط الشبهة وقال دي مشتبه فيها، الحقيقة مش قادر أحكم حلال ولا حرام، مشتبه فيها، ورحنا حاطينه في الآخر وقلنا استفتي قلبك وإن أفتوك الناس وأفتوك، فاستفتي قلبك السليم وإن أفتوك الناس وأفتوك. القلب السليم. نعم سيدنا أحمد، أنا للأسف الحلقة انتهت وكان عندي أسئلة تفضل يا كثيرة، سيد. نعم ربما يعني هي تفضل موفورة ومخزونة لحلقة أخرى إن شاء الله، سيدنا الحبيب، على لقائي مع الداعية الكبير والصيدلي تفضل سيدنا المبارك الحبيب، دكتور تفضل ياسر مرزوق. تفضل. يعني لأهمية القلب، يعني سيدنا إبراهيم الذي تحدث عنه القرآن الكريم نعم طولا وعرضا، وشهادة القرآن له وإبراهيم الذي وفى إلى آخره إلى آخره، نعم يقال عنه إن من شيعته لإبراهيم وبناء الكعبة، تاريخ من الفضائل والمكارم في حياة سيدنا إبراهيم، لكن حينما يأتي ربه نعم يقال لا لا، هو بقلب سليم. وإن من شيعته إذ جاء ربه مش ببناء الكعبة، نعم بقلب سليم. صحيح والله، فهي نتيجة نعم تحتاج إلى جهد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلبا آمين سليما، آمين وأن يعافي قلوبنا آمين من أمراضها ومن آمين يعني دخائلها. اللهم آمين يا آمين رب العالمين. جزاك الله كل خير. سامحني الحلقة انتهت، لكن أنا أحبك في العيادة يا شيخ يعني مصطفى، أنت والله عطشتنا وجوعتنا تحت حضرك سيدنا لمعاني الحبيب، جميلة وعظيمة جدا يعني. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك الله دكتور يسلمك، ياسر مرزوق حياك الداعية والحبيب إلى القلب، الله يكرمك، وشكر الله سعدك، لك. الله وأنا يسعدك، شخصيا بتابع الله برنامجك يكرمك. على النبي لا ده احنا ندى واستمتع عايزينك كثير. تشرفنا في الله المسجد يكرمك بقى، ربنا يحفظك ويسعدك إن سيدنا شاء الله الحبيب، بإذن الله، جزاك الله خير، نسعد بهذا الله كثير. يكرم حضرتك ويسعدك. بشكر حضراتكم وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم قلبا سليما يكون لنا عين إن احنا نقابل ربنا به. اللهم آمين. آمين تحياتي لحضراتكم، بارك استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.